الصوت. أبطل يا ربنا سحرا قديما, أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا قديما, أبطل يا ربنا سحرا في الجسد, أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد, أبطل يا ربنا سحرا في الجسد, أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون اللامة. أبطل يا ربنا أثرا قويا, أبطل يا ربنا أثرا عظيما, أبطل يا ربنا أثرا يتجدد يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا له عشر السنين, أبطل يا ربنا سحرا قديما عظيما شديدا, أبطل يا ربنا سحرا يتجدد, أبطل يا ربنا حسدا يتجدد, أبطل يا ربنا سحرا يتجدد, أبطل يا ربنا حسدا يتجدد, أبطل يا ربنا سحرا يتجدد, أبطل يا ربنا حسدا يتجدد, حسدا يتجدد, سحرا يتجدد, يتجدد, يتجدد, يتجدد, يتجدد, يتجدد فيهم, يتجدد عليهم, يتجدد فيهم, يتجدد عليهم, يتجدد فيهم. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا صامتا, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت, أبطل يا ربنا السحر الصامت. مربوطا مربوطا, معقودا معقودا, ملويا ملويا, أبطل يا ربنا السحر العائلة, أبطل يا ربنا السحر العائلة, أبطل يا ربنا السحر مدفونا تحت أقدامهم, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم. أبطل يا رب السحر مدفونا, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم, مدفونا تحتهم. على الألم, على الألم, على الوجع, على الوجع, على التفريق, على التفريق, على الآلام والأوجاع والأسقام. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, باطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل حسد, كل سحر, كل سحر, ممن كان, ممن كان, ممن كان, ممن كان, وعلى أي شيء كان, ومتى كان, ومتى كان, وكيف كان, وكيف كان. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل سحر العائلة يا ربنا, يا ربنا أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحرا قديما, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر خاصة, أبطل يا ربنا سحر عامة, أبطل يا ربنا سحر خاصة, أبطل يا ربنا سحر عامة, أبطل سحر تفريق, أبطل يا ربنا سحر تفريق, تفريق, تفريق, تفريق وعداوة, تفريق وعداوة, تفريق وعداوة, تفريق وعداوة, تفريق وعداوة, تفريق وعداوة, تفريق بين المرء وزوجه, تفريق بين المرء وزوجه, تفريق بين المرء وزوجه. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا بينهم, أبطل يا ربنا سحرا عليهم, أبطل يا ربنا سحرا فيهم, أبطل يا ربنا سحرا بين أيديهم, أبطل يا ربنا سحرا من خلفهم. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, اللهم أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا بسبب حسد, بسبب حسد وحقد, بسبب حسد, حسد وحقد, حسد وحقد, حسد وحقد, وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم وانتقام. انتقام انتقام انتقام انتقام. أطل يا ربنا سحر الظلم ظلم ظلم ظلم ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من أفراد العائلة. انتقام من الأم. انتقام من أفراد العائلة. انتقام من الحاضرين والغائبين. من الحاضرين والغائبين. أطل يا رب نسحر الظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام. أطل يا رب نسحر الظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام. وعداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. أطل يا رب نسحر الصامتة. أطل يا رب نسحر الصامت. أطل يا رب نسحر الصامت. أطل يا رب نسحر القديم القديم العظيم الشديد القديم العظيم الشديد. في أجسادهم وفي الأرض لهم. في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت. أعلاه وأسفله أعلاه وأسفله. زوايا زوايا أركان أركان أركان. تحت الجدران تحت الجدران. مدسوسا في الجدران مغروزا في الجدران. على الإبار على الإبار. على الخرز على الخرز. على المسامير على المسامير. وفي الشعر وفي الشعر. وفي الورق وفي الورق. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب نسحر من تحتهم. أطل يا رب نسحر من تحتهم. أطل يا رب نسحر في أساسات البيت. أطل يا رب نسحر في أساسات البيت. أطل يا رب نسحر مرشوشا ومنثورا ومذرورا. على العتبات على العتبات. على الأبواب على الأبواب. على الأبواب على الأبواب. على الأبواب على الأبواب. والنوافذ والنوافذ. أطل يا رب نسحر في الأحواش. أطل يا رب نسحر في الأحواش. أطل يا رب نسحر عظيما داخل البيت وخارجه. داخل البيت وخارجه. داخل البيت وخارجه. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كان يعملون. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. الصامت القوي العظيم العنيد الشديد. بطل بطل بطل بطل بآياتك يا ربنا. بطل بآياتك يا ربنا. تكلم بآياتك يا ربنا. نطق بآياتك يا ربنا. نطق بآياتك يا ربنا. تكلم بآياتك يا ربنا. بطل بآياتك يا ربنا. انفلق بآياتك يا ربنا. مزق بآياتك يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا الحسد الصامت. أطل يا ربنا الحسد الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. عليه العفاريت والمردة. عليه العفاريت والمردة. عليه العفاريت والمردة. عليه ملوك الجن الظالمين. عليه ملوك الجن الظالمين. الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار كلها. أطل يا ربنا الأسحار كلها. عظيمها وهينها. قويها وضعيفها. قديمها وجديدها. يا ربنا وما تجدد منها. يا ربنا وما يتنقل منها. في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. انطق يا ربنا السحر الصامت. انطق يا ربنا السحر الصامت. انطق يا ربنا السحر الصامت. انطقه يا ربنا انطقه. اللهم انطقه يا ربنا. اللهم اظهره يا ربنا. اظهره لنا يا ربنا. بينه لنا يا ربنا. وضحه لنا يا ربنا. واحلل يا ربنا عقده. وفك يا ربنا مرابطه. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر الصامت. اطل يا ربنا السحر الصامت. اطل يا ربنا السحر الصامت. اطل يا ربنا الحسد الصامت. اطل يا ربنا السحر الصامت. والحسد الصامت. والعقد الصامته. والعقد الصامته. والعقد الصامته. عليها حجوب عظيمه. عليها حجوب عظيمه. اطل يا ربنا السحر العظيمه. عليه الحجوب. عليه الحجوب. عليه الحجوب. اطل يا ربنا السحر العظيمه. أطل يا ربنا سحر عداوة. أطل يا ربنا سحر عداوة. أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر عداوة. أطل يا ربنا سحر عداوة. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحر عامة. أطل يا ربنا سحر خاصة. أطل يا ربنا سحر تفريق. أطل يا ربنا سحر تفريق. أطل يا ربنا سحر عدم توفيق. أطل يا ربنا سحر عدم توفيق. أطل يا ربنا سحر عظيمة. أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال. أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. وظلم وانتقام. وظلم وانتقام. وظلم وانتقام. وظلم وانتقام. وظلم وانتقام. استقامة. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا رب نسحر على غيرة شديدة. أطل يا رب نسحر على غيرة شديدة. أطل يا رب نسحر على غيرة شديدة. أطل يا رب نسحر على غيرة شديدة. أطل يا رب نسحر على عداوة. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. أطل يا رب نسحر على هوى وعشق. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما في الأم وأولادها. أطل يا ربنا ما أطل يا ربنا ما في الأم وأولادها من أسحار وحسد وعيون يا ربنا وعقاد وعقد ومرابط. أطل يا ربنا ما فيها وما في ذريتها. أطل يا ربنا ما فيها وما في أنسابها. أطل يا ربنا ما فيهم. أطل يا ربنا ما عليهم. أطل يا ربنا ما حولهم. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر الصامت. أهل يا ربنا عقد السحر الصامت. اللهم عليك بالسحر الصامت. اللهم عليك بالسحر الصامت. اللهم فك عقد السحر الصامت يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحران ظاهر. أطل يا ربنا سحران خفي. أطل يا ربنا سحران ظاهرة. أطل يا ربنا سحران خفية مخفية. خفية مخفية. خفية مخفية. خفية مخفية. عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وأن لا يبطل. ألا يظهر وأن لا يبطل. صامتا ساكتا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وأن لا يبطل. ألا يظهر وأن لا يبطل. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر الصامت. حرك يا ربنا عقده. فك يا ربنا مرابطه. حرك يا ربنا عقده. حرك يا ربنا عقده. حرك يا ربنا عقده. اللهم زلزلها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فك عقده. اللهم فك عقده. اللهم أزله يا ربنا. اللهم أزله يا ربنا. عليك يا ربنا بعروش الظالمين. عليك يا ربنا بعروش الظالمين. من السحرة الفاجرين. من البغاة المعتدين. في الأجساد. في الأجساد. في الأجساد. ومن حول الأجساد. ظالمين ساحرين. حاسدين حاقدين. الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا السحر الصامت. أبطل يا ربنا السحر الصامت. اللهم احل يا ربنا عقده. فك يا ربنا مرابطه. سيح يا ربنا ما تجمد منه. سيح يا ربنا ما تجمد منه. ألنه يا ربنا ألنه. ألنه يا ربنا ألنه. ألن يا ربنا حديده. ألن يا ربنا حديده. ألن يا ربنا صلبه. وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله يرقيكم من السحر الصامت. الله أكبر. الله أكبر. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أبطل يا رب السحر اليهودي والنصارى. وظلال المسلمين. أبطل يا رب السحر الشيعة. أبطل يا رب السحر الشيعة. أبطل يا رب السحرهم من هنا وهناك. أبطل يا رب سحر الأقارب. الأقارب الأقارب الأقارب. أبطل يا رب سحر الأنساب. أبطل يا رب سحر الأقارب. أبطل يا رب سحر الجيران. أبطل يا رب سحر الجماعة. أبطل يا رب سحر الجماعة. أبطل يا رب سحرا عظيما. أبطل يا رب كل سحر. أبطل يا رب سحرا عظيما. أبطل يا رب سحرا قديما. قد عاف عليه الزمن. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب أثر نظرة. نظرة لما حارة. أبطل يا رب أثر نظرة. أبطل يا ربنا أثر نظرة. نظرة نظرة نظرة قوية. نظرة نظرة أثرت. نظرة نظرة من إنس وجان. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. في الرأس في الرأس. في القفاء في الظهر. في الصدر في الصدر وفي النحر. في الصدر في الصدر وفي النحر. في البطن في البطن في البطن. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة. كالرمح والرصاصة. كالرمح والرصاصة. دخلت الجسد. دخلت الجسد. اللهم احل يا ربنا عقدها. اللهم فك مرابطها. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. أطل يا ربنا السحر الصامت. والحسد الصامت. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله الله أكبر. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر مما كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا كل العقد, اقضي يا ربنا سحرا صامتا, اقضي يا ربنا سحرا صامتا, اقضي يا ربنا سحرا صامتا, اقضي يا ربنا سحرا صامتا, اقضي يا ربنا سحرا مربوطا, اقضي يا ربنا سحرا مربوطا, اقضي يا ربنا سحرا معقودا, اقضي سحرا تفريق, تفريق, تفريق بين المرء وزوجه, تفريق بين المرء وزوجه, تفريق بين المرء وزوجه, تفريق بين المرء وزوجه. اقضي يا ربنا كل سحر, اقضي يا ربنا كل سحر, اقضي يا ربنا كل سحر, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي فيه اقضي فيه, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الطلاق, اقضي يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحر العائلة, اقضي يا ربنا سحر صامتة, اقضي يا ربنا سحر صامتة, أطل يا ربنا سحرا صامتا, أطل يا ربنا سحرا صامتا, أطل يا ربنا سحرا صامتا. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا الحسد الشديد, أطل يا ربنا أثر عيون, عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت, عيون حاسدة حاقدة, عيون حاسدة حاقدة, عيون حاسدة حاقدة, عيون حاسدة حاقدة, عيون حاسدة حاقدة. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحر العائلة, أطل يا ربنا سحرا خاصة, أطل يا ربنا سحرا عامة. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر الصامت, أطل يا ربنا السحر الصامت, على التفريق على التفريق, على الطلاق على الطلاق, على العذاب على العذاب, على الهوان على الهوان. يا ربنا وعلى عدم التوفيق, وعلى الأمراض والأدواء والأسقام, وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر, أقضي يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر الصامت, أقضي أثر حسد, حسد حسد حسد بين الزوجين, حسد بين أفراد العائلة, حسد بين بين المرء وأمه, بين المرء وأمه, بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه. حسد شديد, حسد شديد وقوي وعظيم. أطله يا ربنا أطله, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل بطل بطل بطل. أطله يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحرا مربوطا, أطل يا ربنا سحرا معقودا, أطل حسدا شديدا. احل يا ربنا العقد كلها, عقد السحر الصامت, عقد الحسد الصامت, عقد أثر العين الصامت, في الجسد في الجسد, وفي البيت وفي البيت مربوطة, وفي البيت معقودة. بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل, بطل بأمرك يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا عقدة, فك يا ربنا مرابطة, سيح يا ربنا علاقة. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا السحر الصامت, أطل يا ربنا الحسد الصامت, أطل أثر عين صامت, في الجسد في الجسد, وفي البيت وفي البيت. أطل يا ربنا أثره, وحل يا ربنا عقدة, فك يا ربنا مرابطة, فك يا ربنا مرابطة, بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه, في البطن في البطن في البطن, في الصدر في الصدر في الصدر, في الظهر في الظهر في الظهر, معقودا في الظهر, معقودا في البطن, معقودا في البطن, وأسفل البطن, وأسفل البطن, معقودا أسفل البطن, أسفل البطن, أسفل البطن, أسفل البطن, أسفل البطن. أسفل الباطن مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا. الله أكبر. احيا ربنا عقدا صديدية، احيا ربنا عقدا صديدية، احيا ربنا عقدا قوية، على العلق على العلق، على الإبر على الإبر، على الخرز على الخرز، على الورق على الورق، وعلى السبح والشعر، وعلى السبح والشعر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة، أطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، ولعن يا ربنا عدوة، ولعن يا ربنا عدوة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقي الأمة وأولادها، بسم الله يرقيكم أجمعين. أرقي الحاضرين والغائبين، الحاضرين والغائبين، الحاضرين والغائبين، الحاضرين والغائبين. الله أكبر. أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرنا على الزواج، أقضي يا ربنا سحرنا على الزواج، أقضي يا ربنا سحرنا على الزواج، أقضي يا ربنا سحرنا بين الأزواج، أقضي يا ربنا سحرنا بين الأزواج، أقضي يا ربنا سحرنا بين الأزواج، أقضي يا ربنا سحرنا معقودا على الأوداج، أقضي يا ربنا سحرنا معقودا على الأوداج، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحر الأمراض، الأمراض والأدواء والأسقام، أقضي يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر الصامت، أقضي يا ربنا السحر الصامت، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر العظيم. الله أكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بقولك العظيم السحر، إن الله سيبطله، على سحر باطل، على سحر ظالم، على سحر، على سحر عاسق، على سحر ظالم، على سحر يهودي ونصران، على سحر اليهودي والنصارى، على سحر اليهودي والنصارى والمسلمين الظالمين، على سحر الشيعة والشيوعيين والملحدين. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، فيدمغه فيدمغه، فيدمغه فيدمغه، فيدمغه فيدمغه، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، في البطن في البطن في البطن، وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر، وفي الرأس وفي الرأس يا ربنا، واسفل البطن، واسفل البطن، له ولها، له ولها، قويا عظيما شديدا، مربوطا ومعقودا. فك يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا سحر ربط، فقد يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا ما يضيق الصدر، ويضيق صدري، أطل يا ربنا ما يضيق الصدر من آثار السحر والحسد، من آثار السحر والحسد، من آثار السحر والحسد، والعين والعقد والعقد، على الصدر على الصدر، معقودة معقودة، على الصدر على الصدر، على القلب على القلب، على الصدر على الصدر، على الصدر على الصدر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا ما ضيق الصدر، أقضي يا ربنا ما ضيق الصدر، أقضي يا ربنا ما ضيق الصدر، وسبب العصبية والنرفزة، وسبب العصبية، وسبب العصبية والنرفزة، وسبب العصبية والنرفزة، وسبب العصبية، العصبية، العصبية، العصبية، العصبية والنرفزة. أقضي يا ربنا حسدا شديدا، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون لاما حارة، وأثر عيون لاما حارة، حسدية، حسدية، حسدية، حسدية، ومعجبة، ومعجبة، ومشتهية، ومتمنية، ومتهنية، ومتهنية، ومتهنية، ومتهنية. أقضي يا ربنا أثرها، أقضي يا ربنا السحر الصامت، أقضي يا ربنا السحر الصامت، فطر يا ربنا السحر الصامت. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق. فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا كل سحر، أطر يا رب سحر الأقارب، أطر يا رب سحر الجيران، أطر يا رب سحر الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر سحر الأقارب الأقارب، أطر يا ربنا سحر الأنساب، أطر يا ربنا سحر الأنساب، أطر يا ربنا سحر الأنساب، أطر يا ربنا سحر الصامت، أطر يا ربنا سحر الأصدقاء، أطر يا ربنا سحر الأصدقاء إلى، أطر يا ربنا سحر الصديقات إلى، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا سحرا في كتاب، أطر يا ربنا سحرا في كتاب، أطر يا ربنا سحرا في كتاب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أطر يا ربنا سحرا في كتاب، أطر يا ربنا سحرا في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في ورق، أطر يا رب السحر في ورق، أطر يا رب السحر في كتاب، في كتاب مدفون، في كتاب مدفون، في أوراق مدفونة، في أوراق مدسوسة، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر صامتا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، بالجن العفاريت، بالعفاريت والمردة، بالعفاريت والمردة، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، أطر يا رب السحر في كتاب، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، أطر يا ربنا ما ضيق الصدر، أطر يا ربنا ما سبب العصبية، أطر يا ربنا ما وتر، أطر يا ربنا ما سبب غضب، سكت عن موسى الغضب، سكت سكت سكت عن موسى الغضب، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل عقد الغضب، احل يا ربنا عقد الغضب، احل يا ربنا عقد الغضب، صامتا صامتا صامتا صامتا في الجسد، وتثور وتفوح وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي تفوح وتغلي تفوح وتغلي، قوية عظيمة شديدة على الصدر على الصدر، على القلب على القلب، على الفكر على الفكر، في البطن في البطن في البطن، وفي القلب وفي الصدر، وفي الظهر وفي الظهر، اللهم احل عقدا على العصب، على العصب على العصب، على العصب على العصب، على العصب على العصب، وعلى الرشاء وعلى الرعشة والنفضة، وعلى الرعشة والنفضة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، في الرأس في الرأس، في المخ والمخيخ، وعلى الغدد وعلى الغدد، واحل يا ربنا هذه العقد، على الغدد على الغدد، احل يا ربنا عقدا على الغدد على الغدد، احل يا ربنا كل العقد على الغدد على الغدد، وعلى الهرمونات والفيتامينات، وعلى الهرمونات والفيتامينات، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا كل العقد، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، سحرية سحرية، احل يا ربنا كل العقد، سحرية سحرية، احل يا ربنا كل العقد، سحرية سحرية، احل يا ربنا كل العقد، سحرية سحرية، وحسدية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، قوية عظيمة شديدة على السحر الصامت، على السحر الصامت، احل يا ربنا عقدا صامتة، احل يا ربنا عقدا صامتة، قوية عظيمة مربوطة معقودة مشدودة، يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، الله اكبر، بسم الله بسم الله، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، تضيق الصدر، تضيق الصدر، تضيق الصدر، تضيق الصدر، تسبب الهم والغم والكرب الشديد، وعلى عدم التوفيق، وعلى الربط وعلى الربط، وعلى الربط وعلى الربط، وعلى التفريق وعلى التفريق، وعلى العذاب والنكال، الله اكبر، اقتل يا ربنا السحر الصامت، اقتل يا ربنا الحسد الصامت، اقتل يا ربنا سرع عين صامت، في الجسد في الجسد، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها بين الزوجين وعلى الزوج لأجل زوجته وفي الزوجة لأجل زوجها بطل بطل بطل احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقدا صامتة صامتة مربوطة مربوطة مخدومة مخدومة محروسة محروسة وعليها جن مارد وعليها العفريت وعليها ملك ملك من ملوك الجن عليها ملكة ملكة ملكة في جسده ملكة في جسده عليها ملك ملك ملوك الجن في جسدها في جسدها في جسدها احل يا ربنا هذه العقد الله أكبر احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الزوجين لبعض وفيه لها وفيها له احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة في الأم بأولادها في الأم بأولادها في الأم بأولادها في الأولاد لأمهم في الأولاد لأمهم وفي البيت لهم أجمعين وفي البيت لهم أجمعين احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا عقدا صامتة احيا ربنا عقدا صامتة على الدوخة والصداع على الألم على الآلم على العصبية والنرفزة على العصبية والنرفزة احيا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية مشدودة مشدودة مربوطة مربوطة في أسفل الظهر في أسفل الظهر في البطن في البطن في البطن في ال في ال في القدم اليمنى في القدم اليسرى في الشق الأيمن في الشق الأيسر احلها يا ربنا احللها قوية مربوطة ومشدودة في الجزء الايمن في الجزء الايسر في اليد وفي الرجل في اليد وفي الرجل في اليد وفي الرجل مربوطة ومعقودة احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في العصب في العصب وفي العظام وفي العظام يا ربنا يا ربنا وفي البطن مشدودة وفي الصدر مربوطة وفي اسفل الظهر يا ربنا في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الرأس قوية وفي الرأس متينة وفي الرأس مربوطة وفي الرأس مخدومة وفي الرأس محروزة الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين من عقد صامتة صامتة ومن أثر سحر صامت وحسد صامت وعيون صامتة من أثر عيون صامتة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين وعلى الحبل الشوكي وعلى العصب وعلى العصب وعلى ال وعلى وعلى العضلات وعلى العضلات وفي العظام وفي العظام في المفاصل في المفاصل وفي البطن وفي البطن وفي البطن مربوطة ومعقودة من أثر عقد صامتة من أثر سحر وحسد وعين وسحر صامتة احلي ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها في الجسد في الجسد في الجسد بين الأم بين الأم وأولادها وبين الزوجين وبين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين الوالد أولاده وبين الأم وأولادها اللهم اطل يا ربنا السحر الصامت اللهم اطل يا ربنا الحسد الصامت اللهم احل يا ربنا كل عقدة عقدة عقدة اطل يا ربنا السحر الأسود اطل يا ربنا السحر الأسود سحر العذاب والنكال والدمار اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة اطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اطل يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة وانتقام عداوة وانتقام عداوة وانتقام وانتقام شديد عظيم اطل يا ربنا سحر حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام حسد وحقد وظلم وانتقام بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا كل عقدة واحل يا ربنا عقدا قوية في الركبتين في الركبتين في الركبتين في الركبتين وفي الساقين والقدمين احل يا ربنا عقدا في المرابط في المرابط في المرابط يا ربنا في المرابط في المرابط في مرابط الركبتين احل يا ربنا هذه العقد من اثر عين عين عين عين قوية من اثر نظرة نظرة نافذة نظرة نافذة احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد عقد عقد من اثر نظرة نظرة نظرة نظرة قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة على الصدر على الصدر حاسدة حاسدة حاسدة عقدا حسدت عقدا عقدا حسدية عقدا حسدية على على حسد صامت على حسد صامت صامت صامت صامت صامت أظهره يا ربنا بينه يا ربنا وضحه يا ربنا اللهم اطر يا ربنا حسد الحاسد، اللهم اطر يا ربنا سحر الساحر، اللهم اطر اثر العين من العائن يا ربنا، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم يا ربنا، ولا تنصر عليهم يا مولانا. اطر يا ربنا كل سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما في الدم، اطر يا ربنا ما في الدم، اطر يا رب السحر صامتا في الدم، اطر يا رب السحر صامتا في البطن، اطر يا رب السحر صامتا في القلب وفي الصدر، ابطل يا رب السحران صامتة صامتة صامتة في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين. اللهم ابطل يا ربنا سحرا صامتا، احيي يا ربنا عقد السحر الصامت، احيي يا ربنا عقد السحر الصامت، احيي يا ربنا عقد السحر الصامت يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، المسحور والمحسود، المعيون والمنفوس. أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس صامتة، صامتة في الجسد، ساكتة في الجسد، ظالمة في الجسد، عاشقة للجسد، عاشقة في الجسد. اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر الصامت، أطل يا ربنا الحسد الصامت، أطل يا ربنا أثر عين صامت، أطل يا ربنا سحرا صامتا، وعليك يا ربنا بمس صامت، وعليك يا ربنا بعفريت صامت، وعليك يا ربنا بمارد صامت، في الجسد في الجسد في الجسد، في البيت في البيت في البيت، ظلم وطغى وبغى، ضيق الصدور ضيق الصدور، سبب الهموم والغموم والأحزان، ويريد تفريقا بين المرء وزوجه، ويريد تفريقا بين الأم وأولادها، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، ليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عبده. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أخلص عبادك لنا، واكفنا يا ربنا، واهدنا يا ربنا، واعصمنا يا ربنا، واحفظنا يا ربنا، وأبطل الأسحار كلها، أبطل يا ربنا أسحارنا، أبطل يا ربنا حسدا فينا، أبطل يا ربنا أثر عيون فينا. الله أكبر. عليك يا ربنا موسوس ظالمة في الأجساد في الأجساد، ظالمة طاغية باغية حاسدة حاقدة عاشقة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عشق، بسم الله يرقيك من العشق، من عشق جنية ظالمة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، منعت من الأهل، منعت من الأهل، منعت من الأهل، ربطت على الأهل، ربطت على الأهل. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيك من عاشقة، أرقيك من عاشقة، أرقيك من عاشقة ظالمة في الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطل يا ربنا أثر حسد وعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم اطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم اخرجه من اجسادهم، اللهم بينه يا ربنا ووضحه واخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله من اجسادهم، اطله من بيوتهم، اطله يا ربنا من طرقات مؤذية اليهم. اطل يا ربنا سحرا ظهر لنا، اطل يا رب سحرا خفي عنا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل حسد، كل حسد وآثر عيون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم الله يقيكم الله يكفيكم الله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله

ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله يرقيكم الله يقيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويكفيكم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم وحسدا فيكم عظيما وحقدا عليكم عظيما. اللهم اجعل هذه الساعة شفاء لهم يا ربنا. اخرج الأسحار كلها اللهم يا ربنا. احرقها اللهم يا ربنا. اخرجها اللهم يا ربنا. اتلفها اللهم. ابطلها يا ربنا. ما كانت في الأجساد وما كانت في الأرض لهم وما كانت على الكواكب والنجوم لهم يا ربنا وما كانت في الآبار وفي البيوت المهجورة اللهم أبطلها كلها يا ربنا. مرشوشة ومنثورة مذرورة ومدفونة مأكولة ومشروبة ومشمومة اللهم أبطل أثار الحسد اللهم أبطل أثار الحسد والعيون يا ربنا منهم حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.